عن الصبحي مثل الغزال متخفي بكوفي. يا يما ليش مستعجل يا ولادي؟ خوف المحتل يحصدكم حصيدي. رد المحبوب لا تعيدي وتزيدي. هي صرت كبير وحجاري بداية. يا وليدي راح طلع من الصبحي مثل الغزال متخفي. بدري عليك والطريق طويلة، عمر الأحزان ما بتنقاس بليلة. بدري عليك والطريق طويلة، عمر الأحزان ما بتنقاس بليلة. رد محبوب هالأرواح قليلة. رد المحبوب هالأرواح قليلة. على الأوطان يا أمي ويا بايا. يا وليدي راح طلع من الصبحي متخفي بكوفية. واصحاب الصباح ذكر الله عليهم ما بدري كيف هل هم بتيجيهم. واصحاب الصباح ذكر الله عليهم ما بدري حلفوا أيمان يحموا أراضيهم. حلفوا أيمان يحموا أراضيهم. بأرواح عزاز بالوفا مروية. يا وليدي راح طلع من الصبحي من الصبحي مثل الغزال متخفي بكوفي. طلع المحبوب راح يفرج همه، ورجع محمود متحمم في دمه. طلع المحبوب راح يفرج همه، رجع محمول متحمم في دمه. وربعه شالوه غنوا له والتهموا. ربعه شالوه غنوا له والتهموا. ودموع العين جمدت يا عيناي. يا وليدي راح طلع من الصبحي مثل الغزال متخفي بكوفي. يا وليدي راح طلع من الصبحي مثل الغزال متخفي بكوفية. زفوا برصاص يا محلاها زافة، بوعود رجال للفدا ملتافة. زفوا برصاص يا محلاها زافة، بوعود يا محلى الموت في غزة والضفة، يا محلى الموت في غزة والضفة، والقدس تظل بالدمى محمية. مثل الغزال متخفي بكوفية. قالوا مبروك زغرودة عليها وعراس الزين احنا اللي بنحييها. قالوا مبروك زغرودة عليها احنا اللي بنحييها، واحنا بنشيل اولها وتاليها، واحنا بنشيل اولها وتاليها.